الحمد لله. من حكماء هذه الأمة أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: من كسب مالا من غير حله فوضعه في حقه فمثله كمن يسلب مال يتيم ليكسو به أرملة، ومن كسب مالا من غير حله فوضعه في غير حقه فذلك الداء العضال، ومن كسب مالا من حله فوضعه في حقه فذلك الذي يغسل الذنوب، لا للأخذ من حرام مهما كان يتصدق.